يقول: كيف يكون المقصود من الحديث الإخبار عنه جاء بصيغة الأمر في أحمد الله فلا يلومن إلا نفسه؟ جاء في أوله، الجملة في صدرها تحتمل من وجد خيرا فليحمد الله، نقصد صدر الجملة، والمرتب عليها تابع الله.